الشمس شمع في شمع عيدك ما عادتش تطلع بالنهار ويعلموك معنى الحنان والحب في كازينو القمار. شفت الحياة في عجل الرولات لما يدور عقلك يشد وضحكت ليه لما تهزمت وتسمي خيبتك انتصار. احلم بيه وتعمل حزين ولعبت ليه دور الرازي كومبارس منسي من سنين وملكش حق الاختيار. مسرح عرايس يا بنات وكله يرقص من سكات نسوا الزبون كل اللي فات ينفخ مرارته في السيجار. قالوا الفضيلة والشرف نوع من الخيابة والطرف ومش مهم اللي اتصرف والفرحة نحسبها كومبارس منسي من سنين وملكش حق الاختيار. احلم بيه وتعمل حزين ولعبت ليه دور الرازي كومبارس منسي من سنين وملكش حق الاختيار. كومبارس منسي.